السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، أعرب عن سعادتي البالغة الكبيرة بسبب وجودي هنا وبسبب إعطائي أول محاضرة هنا في هذا المكان الطيب المشع بنور العلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مكانا طيبا في ميزان حسنات القائمين عليه والمتواجدين فيه. أيها الأحبة الكرام، يعني آثرت أن يكون أول لقاء معكم بعنوان فضائل العلم، لأننا نتحدث في رواد المحب للعلم، فبالتالي أحببت أن يكون هناك يعني كلام عن العلم الذي فرط فيه الكثير بحثا عن شهوات الدنيا وملذات الدنيا، والكلام مش هيكون جاف ومنفصل عن الواقع إن شاء الله. هذا منهجي أن يكون الكلام متصلا بالواقع، وربط الكلام كلام السلف، وربط كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وربط القرآن، وربط منهج الإسلام بصفة عامة بالواقع، لأن الإسلام جاء لكي يحل لنا مشاكل الواقع. فتعالوا بنا نتكلم عن فضائل العلم. العلم الكلام حواليه يحتاج إلى سلسلة كاملة أو سلاسل كاملة، ولكن أنا باختصار شديد حتكلم عن بعض الفضائل. خلي بالك من الكلام اللي أنا بقوله عشان ما تجيش في الآخر تقول ده نسي كذا ونسي. لا، أنا سأتكلم عن بعض فضائل العلم، لأن فضائل العلم كثيرة جدا جدا إلى أبعد حد. ولكن قبل أن أحدثك عن فضائل العلم، تعال أعقد لك مقارنة لست أنا صاحبها، بل صاحبها عالمي الجليل الإمام العظيم الشيخ ابن القيم رحمة الله عليه. ابن القيم، عشان أفتح نفسك كده في البداية، عمل مقارنة جميلة جدا بين العلم والمال. طب إيش معنى المال؟ ما كان يعمل مقارنة ما بين العلم، ده أنا بسأل نفسي والله لما قريت المقارنة دي، ما كان يعمل مقارنة ما بين العلم والجمال، العلم والحسب والنسب زي ما النبي حطهم معاه في الحديث؟ لا، هو عقد مقارنة بين العلم والمال، لأن كل الناس يذهبون وراء المال، كل الناس يحتاجون إلى المال. فقال لك طب نشوف بقى، يعني أكتر حاجة الناس بتحتاج لها دي نشوف هي الأفضل ولا العلم. فرجل حكيم ابن القيم ده، سبحان الله العظيم، فعقد مقارنة بين المال والعلم، سأذكر بعضها أيضا. شوف بقى يقول لك إيه. قال لك العلم خير من المال، لأن العلم ورثة الأنبياء، والمال العلم يعني إرث الأنبياء، والمال إرث الملوك والأغنياء. صح ولا لا؟ ما أنت العلم ده إرث الأنبياء، يعني سبحان الله العظيم، العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لا يورثون دينارا ولا درهما. فإذا أنت ليك الشرف العظيم أنك ترث لما تكون صاحب علم أو طالب علم، أنك أنت يعني من ورثة الأنبياء، يعني أنت منتسب للأنبياء من ناحية الإرث، فلك الشرف العظيم. ده أولها كده بس في البداية كده، خلاص. طيب، يبقى ابن القيم بيقول لك العلم خير من المال، لأن العلم إرث الأنبياء، والمال إرث الملوك والإيه والأغنياء. ولا شك طبعا أن الأنبياء أفضل من الملوك والأغنياء. طيب، نمرة 2، ابن القيم يقول لك إيه؟ يقول لك أن العلم العالم نفسه ده صاحب العلم قيمته في ذاته، أما الغني قيمته في ماله. صح ولا لا؟ الغني ده لو ماله راح، لو فلوس راحت، ولا حد هيعرفه إلا القليل، يعني إلا ما رحم ربي. لو فلوسك راحت ما حدش بقى يخبط عليك ويسألك ويجملك ويوسع لك لما تكون معدي في الشارع، لأن أنت فلان بيه. أول ما مالك يروح أول ما تكون صاحب سلطة وتطلع المعاش زيك زي أي حد. سبحان الله العظيم. فقيمة الغني في ماله، أما قيمة العالم في ذاته وعلمه، سبحان الله العظيم. طيب يبقى نمرة، دي نمرة اثنين. ثالثا قال لك أن المال قد يذهب في عشية وضحاها، أما العلم فهو يبقى مع صاحبه إن لم يفرط فيه. يعني المال الأغنياء دولت في ساعة واحدة صفقة ضاعت في البورصة، يعني خلصت الحكاية، خلاص أصبح الغني فقيرا. يعني بنشوف أن أشهر الأغنياء بيعلنوا إفلاسهم في لحظة، سبحان الله العظيم. أما العلم فهو يبقى مع صاحبه إن كان صاحبه يحفظه ويحافظ عليه، سبحان الله العظيم. طيب أيضا ابن القيم قال لك إيه؟ قال لك أن المال محروس أما العلم حارس، سبحان الله العظيم. المال محروس، أنا لما بيكون معايا فلوس أفضل بقى أجيب لها خزنة وحطها في البنك الفلاني وأفضل بقى الآن عليها. ده أنا لو جبت عربية مثلا ب50,000 جنيه ولا حاجة، أفضل بقى بص كده في الشارع مين اللي خبطها ومين اللي معد من جنبها ومين اللي قاعد عليها من العيال ومين، سبحان الله العظيم. فبالتالي المال محروس، المال محروس، إنما العلم حارس، العلم يحرس صاحبه من الفتن، زي ما هنبين بعد كده في فضائل العلم. العلم حارس والمال محروس، سبحان الله العظيم. دي شفت المقارنة الجميلة بتاعت ابن القيم دي. قال لك كمان، قال لك أن المال يترك صاحبه عند الموت إلا صدقة جارية، أما العلم فيذهب مع صاحبه إلى القبر، سبحان الله العظيم. لما قال حبيبك المصطفى أو علم ينتفع به، سبحان الله العظيم. فبالتالي شفت ازاي؟ يبقى إذن المال يا جماعة يعني ليس أفضل من العلم بأي حال من الأحوال. لذلك أنا أقول لطالب العلم الفقير، أنت ما تزعلش، أنت معاك اللي أفضل من المال، سبحان الله العظيم. فإذن هذه مقارنة تبين لنا فضل العلم، سبحان الله العظيم. طيب يعني تعال بقى ندخل في فضائل العلم بقى، في الكلام اللي احنا عايزين نقوله إضافة إلى هذا الكلام الرائع لابن القيم رحمة الله عليه. تعال ندخل كده في فضائل العلم. يعني أنا هتكلم سريعا لأن زي ما قلت لك الكلام كثير جدا، ولكن أنا أريد أن أرغبك في طلب العلم وفي الاستزادة من العلم. العلم ده اللي ربك سبحانه وتعالى أول ما أنزل في كتابه الكريم، ها ما قالش إيه؟ ما قالش مثلا وحد الله يا محمد، اعلم أن الله هو خالق السماوات والأرض، لأن المفروض أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم في بيئة تعبد الأصنام ولا توحد الله، بل تعبد يعني أصنام متعددة، آلهة متعددة، يعني مشركون. المفروض بقى كنا نسمع مثلا أول آية تنزل إيه؟ إن الله هو الواحد الأحد، أو حتى تنزل سورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد مثلا يعني. لكن أول آية تنزل أمر بالقراءة، أدوات العلم متواجدة في أول 5 آيات تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. ياه الله، اقرأ باسم ربك، مش باسم ذكائك وقوة فهمك وقوة حفظك وشطرتك وقدرتك على انك انت تفهم، لا، اقرأ باسم ربك. ربك سبحانه وتعالى اسمه فيه البركة، فإن قرأت باسم ربك يعني بالإعانة بالاستعانة بربك ستفهم، سبحان الله العظيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، يقول له ايه؟ خلق الإنسان من علق. علق ايه؟ ده الناس في وقتها ما كانوش يعرفوا يعني ايه علقة اصلا. علم الاجنة يذكر في اول ايات تتنزل على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ايه ده؟ اقرأ وربك الاكرم. ما تقولش مش هفهم، ما تقولش الكتاب ده صعب عليا، لا، اقرأ وربك هيكرمك بالفهم، هيكرمك بالعلم والفهم وتحصيل المراد والفوائد من اللي انت هتقراه. اقرأ وربك الاكرم، ما تستصعبش حاجة لانك بتقرأ باسم الله سبحانه وتعالى. اقرأ وربك الاكرم. ها الاداة التانية، الذي علم بالقلم. ما هو أدوات العلم القراءة والكتابة، الكتابة بالقلم. الذي علم بالقلم، علم المسلم، لا لا لا لا لا، علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان، أي إنسان مؤمن أو كافر هيأخذ بالعلم ويسير في طريق العلم سيتفوق، سبحان الله العظيم. خلي بالكم معايا يا جماعة، هناك علاقة بين 4 أشياء. دي حاجة كده يعني تبادرت إلى ذهني. هناك علاقة بين أربع أشياء، خلي بالك معايا، ما بين العلم والعدل والجهل والظلم. طب نربط ما بين الأربعة دولت إزاي؟ أنا لما فكرت الحقيقة، حينما فكرت في هذه الأشياء الأربعة وجدت بينهم علاقة قوية جدا. خد بالك معايا بقى، العلم والعدل والجهل والظلم. وعشان يعني يثبتوا في ذهنك أكثر، هناك علاقة قوية ما بين العدل والظلم عشان يبقى عكس بعض، والعلم والجهل. طب إزاي؟ خلي بالك معايا، لو كانت هناك دولة مؤمنة ولكنها ظالمة، تهدم ولا لا تهدم؟ إن الله تعالى لا يهدم الدولة المؤمنة وإن كانت ظالمة، ويقيم الدولة الكافرة ولو كانت عادلة، صح ولا لا؟ وكذلك العلم، إن كانت الدولة مؤمنة ومتخلفة عن ركب العلم والعلماء فستعيش في جهل عميق، زي حالنا دلوقتي المسلمين. وإن كانت الدولة كافرة وتأخذ بأسباب العلم والتقدم، ستتفوق وتتحكم حتى في الدول المؤمنة، صح ولا لا؟ شفت العلاقة ما بين العلم والجهل والعدل والظلم؟ الله، يا على العلم وفضل العلم. انتوا ليه مفرطين في العلم يا جماعة؟ انا قبلكم بسأل نفسي هذا السؤال. يعني إذا كان ربك أول ما أنزل من القرآن أنزل آيات تحث على القراءة والكتابة على أدوات العلم والمعرفة، يعني هذه رسالة قوية من الله سبحانه وتعالى، إن الرسالة اللي نزل دي لن تستطيع أن تفهمها يا محمد، لن تستطيع أن تحملوها إلا بالعلم. سبحان الله العظيم. فسبحان الله، هذا العلم أول ما يعني نزل في الآيات، نزلت آيات تتحدث عن العلم، إن دل على شيء فهو يدل على أن العلم من أعظم الأشياء في هذه الحياة الدنيا. سبحان الله العظيم. يبقى خلي بالك بقى معايا، من هنا ندخل في فضائل العلم على طول. أول فضيلة وأول فائدة أن العلم، خلاص كده خلي بالك معايا من دي، أن العلم يجعلك تخشى الله. ما هو ربك سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم، خلي بالك معايا، قال في القرآن الكريم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم أكثر الناس الذين يخشون ربهم. ولذلك قال الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: ليس العالم بكثرة الرواية ولا الدراية، مش العالم اللي يقعد يقول لك عن فلان قال فلان، لا، ليس العالم بكثرة الرواية ولا الدراية، ولكن العالم من يخشى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. العالم لما بيعرف الحلال والحرام يخاف من ربنا. العالم بتاع الفلك والذرة لما بيعرف يشوف كده خلق الله سبحانه وتعالى والكواكب منتظمة ازاي، ولما يشوف الشمس بتدور ازاي والأرض بتدور ازاي، يعظم الله ويسبح الله ويخاف من الله ويخشى الله سبحانه وتعالى، بل ويحب الله، لأن الخشية الخوف من الله بحب وبعلم. إنما الخوف من الله فقط، يعني ممكن أخاف من ربنا من غير علم، أنا خايف منه عشان ناره، أنا خايف منه عشان قوته، إنما الخشية الخوف من الله بحب وبعلم. سبحان الله، عشان كده ربك قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الله أكبر، العلماء هم أكثر الناس يخشون بربهم. فحضرتك لو أقبلت على طلب العلم، سيورثك ذلك خشية من الله. وإن خشيت الله سبحانه وتعالى، إن وقعت خشية الله في قلبك، لن تستطيع أن تعصي ربك إلا قليلا، لن تستطيع أن تعصي ربك إلا بجهل أو بنفس أمارة بالسوء، ستقل الذنوب والمعاصي لأنك بتخاف من ربنا. خلي بالكم يا جماعة، أعظم علاج للوقوع في الذنوب والمعاصي تحقيق الخشية من الله سبحانه وتعالى، وتحقيق هيبة الله سبحانه وتعالى. يا سلام، سبحان الله العظيم. فخلي بالك بقى معايا، لأن العلم يجعل صاحبه يخاف ويخشى الله سبحانه وتعالى. الله الله الله. يعني لما تقعد حضرتك كده تتأمل في الجسم البشري، تتأمل في الكون كله، تتأمل في الكائنات البحرية، تتأمل في الحوت الذي خلقه الله 30 متر. ده إيه ده 30 متر ده؟ يعني سبحان الله العظيم، الحوت الأزرق اللي هو الحوت العنبر 30 متر. يعني ده أوضة كاملة، ده شقة كاملة، أكبر من شقة كاملة. سبحان الله العظيم، ابتلع يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وعاش فيه. سبحان الله العظيم، إيه ده؟ يا للعظمة لما تدرس الحوت وتدرس هذا خلق الله سبحانه وتعالى. لما تسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما عرج به إلى السماوات العلى وهو مع جبريل، وهم بيمشوا مع بعض توقف جبريل وأصبح كالحنث البالي، جبريل عامل زي خرقة القماشة الدايبة، وهو اللي النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه يعني شكله الحقيقي يسد بين المشرق والمغرب قدام جلال الله وعظمة الله سبحانه وتعالى، يصبح كالحنث البالي عامل زي القماشة الدايبة ويقف مكانه، والنبي يقول له تقدم يا جبريل معي، أنا لا أعرف شيئا هنا. فيقول جبريل يا محمد لو أنا تقدمت لاحترقت، ولو أنت تقدمت لاخترقت. جبريل الملك العظيم يعني يخاف. شوف لما تسمع أنت ده تخاف من ربك وتخشى الله. الله، شفت العلم وفضل العلم. لو خشيت ربك سبحانه وتعالى مش هتقع في الذنوب والمعاصي، هتخاف، هتجتنب الذنوب والمعاصي قدر المستطاع. يا شفت فضل العلم، أول فايدة هو يعصمك، يعني يمنعك من الوقوع في الذنوب والمعاصي إلا يعني إلا قليلة. الله، يبقى دي أول فضيلة من فضائل العلم، يورثك خشية من الله سبحانه وتعالى. كلما تدبرت آية، كلما قرأت تفسير آية، كلما تعلمت حديث، كلما تعلمت اسم من أسماء الله الحسنى، لما تقرأ مثلا الجبار وتدرس هذا الاسم كده، الجبار يعني الذي يعني يقسم الجبابرة وينتقم منهم، الجبار الذي ها من ناحية تانية يجبر كسر الضعفاء والفقراء والمرضى والمنكسرين. اللهم اجبر كسرنا يا رب. الله، شفتوا يا جماعة، شفتوا فضل العلم ازاي؟ شفتوا فضل العلم. فإذا العلم أول فضيلة يورثك خشية الله سبحانه وتعالى. ثانيا، العلم إرث الأنبياء، زي ما قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. سبحان الله العظيم، يعني سبحان الله، أنت تخيل نفسك كده لما إيه، أنا وارث هذه الفيلا عن أبي ولا عن جدي، ولا وارث مش عارف الأطيان والعذب دي عن جدي. لا، أنت الآن ترث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن كنت من حفظة القرآن. مش أنت السند بتاعك والإسناد بتاعك عن النبي عن فلان عن فلان عن فلان لحد ما توصل للمحفظ اللي حفظك، أو المحفظ أنت بتحفظ عن الشيخ حسن، الشيخ حسن عن الشيخ علي، وعلي عن فلان وعن فلان وعن فلان لحد ما توصل للنبي. فإذا أنت ترث النبي. وكذلك أيضا إن كنت عالم في الحديث، عالم في الفقه، عالم في التفسير، عالم حتى في علوم الدنيا، حتى في علوم الدنيا النافعة النافعة. سبحان الله العظيم، ما هو يعني سبحان الله العظيم، سيدنا سليمان وسيدنا داود علموا منطق الطير، علوم الدنيا هي، سبحان الله العظيم. فإذا العلم، إن كنت من أصحاب طلبة العلم ومن العلماء، أو من حتى من طلبة العلم الدعاء، ها، فأنت من ورثة الأنبياء. الله أكبر. ثلاثة، ودي مهمة جدا، خلي بالك الفضيلة الثالثة دي، أن العلم وقاية وعلاج. العلم وقاية من الفتن. وهنا تعالى نقف وقفة بقى، معلش محتاجين هنا نقف وقفة، لأننا في عصر الفتن. وحتى لو معرفناش نتكلم غير على النقطة دي لكفى، لأننا زي ما قلت لك فضائل العلم كتيرة. أنا قلت لك الفضيلة الثالثة ولا معرف كام، عدوا معايا أنا، يعني العلم يحمي من الفتن. وعلشان أفهمك الحكاية دي، خلي بالك معايا، الفتن يا جماعة، إحنا دلوقتي في عصر الفتن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجني وإياكم من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. خلي بالكم معايا، الفتن يا جماعة قسمين، نوعين، فتن الشهوات وفتن الشبهات. فتن الشهوات اللي هي زي فتنة المال، فتنة حب السلطة، فتنة حب النساء، فتنة يعني حب المنصب، فتنة حب الأولاد، أي فتنة بقى، ها، دي فتن شهوات بتتعلق بالإيه؟ بالقلب والجسد. خلاص بتتعلق بالقلب والجسد. بس صاحب فتنة الشهوة بيبقى عارف أنه بيعصي ربنا، ممكن يجي عليه وقت ويتوب، ويتوب إلى الله. أما النوع الثاني فتن الشبهات، ده أخطر من فتن الشهوات. فتنة الشهوة تسيطر على الجسد وعلى القلب، أما فتنة الشبهة تسيطر على العقل. وصاحب فتنة الشبهة بيبقى فاهم أنه على صح، ما هيتنبع الخطورة من هنا، بيبقى فاهم أنه صح، وممكن يقاتل من أجل شبهته، وممكن يموت وهو يعني على غير ملة الإسلام. سبحان الله العظيم. طب العلم إزاي بيحمي من فتن الشهوات والشبهات؟ العلم يحميك من فتن الشهوات. سبحان الله العظيم. تعال شوف كده، المال فتنة شهوة ولا شبهة؟ شهوة. طيب قارون اللي كان من بني إسرائيل، لما ربنا آتاه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بأولي العصبة من القوة، لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني الرجال الأقوياء. ها أولي العصبة يعني العصبة دارت اللي هم الرجال الأقوياء. طيب أولي القوة أقوياء جدا. تخيل الرجال العشرة كانوا بيتعبوا جدا، وبيتعبوا تعب شديد جدا لما يشيلوا بس مفاتيح الخزن اللي فيها الكنوز بتاعة قارون. أمال الخزنة عاملة إزاي؟ أمال الكنوز عاملة إزاي؟ سبحان الله العظيم. وخلي بالك الرجال زمان كانوا أقوى من كده، ده احنا غلابة جنبهم، ده احنا لو واحد منهم بس يعني ادالك ألم كده أو زقة، ده انت هتروح فيها. احنا سبحان الله العظيم. فما بالك شوف بقى قوة يعني كثرة الكنوز. سبحان الله العظيم. حتى لما قارون خرج على قومه في زينته، قال الذين، اسمع بقى، اسمع اسمع دي، قال الذين يريدون الحياة الدنيا، ركز، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. شوف بقى ربك يقول ايه. وقال الذين يريدون الآخرة، لا، وقال الذين أوتوا العلم. ما هو في الآية اللي قبلها قال ايه؟ قال الذين يريدون الحياة الدنيا، المفروض كان في المقابل وقال الذين يريدون الآخرة، لا، وقال الذين أوتوا العلم، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم إن ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. انتوا بتتكلموا في ايه؟ وقال الذين اوتوا العلم، اللي اوتوا العلم عرفوا الحقيقه ان المال ده ولا حاجه. سبحان الله العظيم. فاذا شفت بقى، يبقى العلم حمايه من فتنه الشهوات. اللي كانوا عايزين الحياه الدنيا فتنوا، يا كل دي فلوس، ايه الزينه، ايه الجمال اللي هو فيه ده، ايه البهرجه، وايه الكوكب اسمه ايه، الموكب العظيم اللي قارون ماشي فيه ده، الله ايه الجمال، يا ريتني حتى ربع بس، يا ريتني اشتغل عند، والله في ناس تقول كده، يا ريتني بس هو يشغلني عنده بس، والتاني يقول لك بس يتبناني بس. مره كنت ماشي مع واحد وشاف عماره 14 دور، مش هقول لك بقى ناطحه سحاب، 14 دور، فبص لها كده لقاها طويله عريضه، قال ايه، يا سلام لو بس ربنا يكرمني وابني عماره زي دي، ده انا اعملها وانام بقى بعد كده ما اشتغلش تاني. يا راجل يا راجل، سبحان الله العظيم. فادي المفتونين بالمال. اما اصحاب العلم، لا لا، يعني ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا، وقال لك يعني سبحان الله العظيم، عارفين ان ثواب ربنا افضل من المال وده كله. سبحان الله العظيم. وقال الذين أوتوا العلم مقابل الذين يريدون الحياة الدنيا. شفت ازاي؟ يبقى العلم يحمي من فتنة الشهوة، ايضا يحمي من فتنة الشهوة ازاي. شوف بقى، لما الذي قتل 99 نفس اراد ان يتوب، فتنة شهوة، القتل ده فتنة شهوة، اراد ان يتوب، فقال دلوني على اعلم اهل الارض، وفقه الله، كان صادقا في التوبة، فوفقه الله الى ان يذهب الى طلبة العلم مش لاي حد. فلما دلوه على أعبد أهل الأرض قال له مالكش من توبة، فقتله. فبرضه عايز يتوب، قال دلوني على أعلم أهل الأرض. شفت بقى العالم، الراجل قال له أنا قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال له طبعا، من الذي يحول بينك وبين الله؟ ولكن شوف العلم بقى، اترك قومك فإنهم قوم سوء، يسيبوك تقتل 10 20 30 50 ولا حد ينهك ولا يصدك، دول قوم سوء، دول بيتسطروا عليك، سيبهم وروح بلدي كذا وكذا، فإن فيهم يعني أقوام صالحين يعبدون الله. شفت العلم بقى هنا، شفت، مش زي التاني العابد، العابد كويس في خير، بس ضيع صاحبه، ضيعه بالفتوى، قال له مالكش من توبة عشان ما عندوش علم. إنما صاحب العلم شوف أرشده وقال له إيه، الله، يبقى العلم يحمي. طيب العلم يحمي من فتنة الشبهة، ما احنا بقى قلنا الفتن نوعين، شهوات وشبهات. طب إزاي؟ خلي بالك معايا، أنا قلت لك الشبهة دي زي التكفير وزي مش عارف إيه والبدع والكلام ده شبهات، ويرد عليك سبحان الله أصحاب البدع دولت أصحاب الشبهات يرد عليك من الآية من الكتاب والسنة، إحنا متبنيين الفكرة دي عشان قال الله قال رسول الله. لكن طب هتقول لي ما هم يعلمون الكتاب والسنة، أقول لك ما هي ليست القضية في العلم فحسب، ولكن القضية في فهم العلم، في الفهم الصحيح، والفهم ده رزق من الله سبحانه وتعالى. لذلك قال تعالى ففهمناها سليمان. الله تعالى شوف بقى كيف يحمي، كيف يحمي العلم من فتنة الشبهة. وأنا اتكلمت عن الموضوع ده في محاضرة لي بعنوان العلم علاج الشبهات، قلت إنه العلم يحمي من فتنة الشبهة إزاي. تعال نتأمل كده قصة الخوارج، لماذا خرجوا عن علي بن أبي طالب؟ خرجوا بسبب فتنة الشبهة، افتتنوا بالشبهات. إزاي؟ قالوا له إحنا بننقم عليك. الأول طبعا هم خرجوا عن سيدنا علي بمئات الألوف، تركوا حكم سيدنا علي. ومين علي؟ ابن أبي طالب، ابن عم رسول الله، زوج ابنة رسول الله، أبو الحسن والحسين رضي الله عنهما. سبحان الله العظيم، ده إيه ده؟ سبحان الله العظيم، خرجوا عنه بمئات الألوف. ليه؟ أرسل إليهم بقى عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن وعالم من علماء الأمة الأفاضل. عبد الله بن عباس قال للخوارج تعالوا انتوا ليه خرجتوا عن حكم علي بن أبي طالب؟ قالوا له الثلاث أسباب. الثلاث أسباب يا جماعة فتنة شبهة، شبهة. قال لهم ممكن أسمعهم. قالوا له أول حاجة إن علي بن أبي طالب حكم الرجال في شرع الله، وهذا مخالف للقرآن، فقال تعالى إن الحكم إلا لله. قال لهم طيب تمام ماشي. والتانية قالوا له إن علي بن أبي طالب في موقعة الجمل يعني قاتل أقواما فيهم الجيش اللي قاتله سيدنا علي، كان فيه طلحة والزبير، وكانت تؤيدهم السيدة عائشة. فالخوارج بيقولوا له قاتل أقواما ولم يسب نساءهم ولم يأخذ أموالهم، فإن لم يسب نساءهم ويأخذ أموالهم فهم مسلمون وحرم عليه قتالهم، وإن لم يكونوا مسلمون فوجب عليه أن يأخذ أموالهم ويسب نساءهم لو كانوا كفار. قال لهم طيب. والثالثة قالوا له الثالثة إن هو في قضية التحكيم لما في تنازل عن صفة الإمارة، فإن لم يكون أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. شبه شبه شبه، فتنة شبه خطيرة جدا تضيع صاحبها. قال لهم طيب أرأيتم إن رددت عليكم بكل هذا من القرآن والسنة أترضون؟ قالوا نعم. قعد معاهم قال لهم تعال شوف العلم، اتفرجوا على العلم وجمال العلم. أنا بقول الواقع باختصار خلي بالك، بس عايز أوري لك أن العلم بينجي الناس، بينجي صاحبه وينجي الناس. سبحان الله العظيم، عبد الله بن عباس قال لهم تعالوا نمسك واحدة واحدة. إيه الأولى؟ أنتوا بتقولوا أن علي بن أبي طالب حكم الرجال في شرع الله وهذا لا يجوز لأن الله تعالى قال إن الحكم إلا لله. قالوا له أيوة. قالت خلي بالكوا بيردوا من القرآن، يعني هم مش بيتكلموا من دماغهم، ده بيردوا من القرآن، هو ده الفهم الخاطئ بقى. لكن شوف الفهم الصحيح، شوف بقى العلم بقى. فقال عبد الله بن عباس انتوا زعلانين من علي انه حكم الرجال في شرع الله؟ طيب تعالوا. قال لهم اتحكيم الرجال في ارنب ثمنه ربع درهم اولى ام تحكيم الرجال في حقن دماء المسلمين؟ احنا عايزين نلم الموقعة بتاعت الجمل دي، عايزين نحقن دماء المسلمين. انتوا زعلانين ان سيدنا علي حكم الرجالة في هذه الموقعة حقنا لدماء المسلمين؟ طيب ما هو ربك سبحانه وتعالى حكم الرجالة في ارنب تمن ربع درهم، مين الاولى ان احنا نحكم الرجالة في ارنب تمن ربع درهم ولا في حقن دماء المسلمين؟ قالوا له لا طبعا ده في حقن دماء المسلمين اولى. قال لهم طيب انتوا زعلانين ليه؟ طب ما هو ربك حكم الرجالة في ارنب تمن ربع درهم. قالوا له فين؟ قال لهم ده في القرآن. قالوا له فين يا ابن عباس؟ قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يعني لما تكون حضرتك في البلد الحرام أوعى تقتل صيد. طب افرض أنا عملت كده؟ قال لك فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل. يحكم به، أهو حكم الرجال، أهو حكم الرجال يحكم به ذوى عدل منكم. الله قال لهم أترضون أترضون أترضون يعني تحكيم الرجال للصلح بين الزوجين أو لا، أم تحكيم الرجال في حقن دماء المسلمين؟ قالوا له لا طبعا تحكيم الرجال في حقن دماء المسلمين. قال لهم طيب ما هو ربك سبحانه وتعالى قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، يبقى من باب أولى أن احنا نحكم الرجال في حقن دماء المسلمين. فقال لهم أخرجت من هذه؟ قالوا اللهم نعم، أيوة يا ابن عباس خلاص انت شلت لنا الشبهة دي، شفت العلم وجمال العلم. قال لهم الشبهة الثانية، انتم بتقولوا قاتل أقواما ولم يسب نساءهم ولم يأخذ أموالهم، فإن كانوا مسلمين فحرم عليه قتالهم، وإن كانوا كفار فوجب عليه أن يأخذ أموالهم ويسب نساءهم. قال لهم انتم عايزين علي بن أبي طالب يسبي أمه عائشة؟ القرآن بيقول كده إن زوجات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهاتنا، أنتوا عايزينه يسبي أمه عائشة؟ لو قلت أيوة لكفرتم، ولو قلت لأ يبقى مالكمش حجة خلاص، يعني الشبهة دي باطلة. أخرجت من هذه؟ فقالوا اللهم نعم، أيوة شفت العلم يا جماعة، شفت العلم منجي إزاي. التالتة، أنتوا بتقولوا علي بن أبي طالب تنازل عن صفة الإمارة، فإن لم يكون أمير للمؤمنين فهو أمير للكافرين. ألم يتنازل النبي عن صفة الرسالة في صلح الحديبية لما صهيب بن عمرو قال له لا يعني ما تكتبش هذا ما قاض عليه رسول الله، والنبي قال لعلي هو اللي كان بيكتب برضه قال له يا علي أمحو رسول الله، فقال علي والله لا أمحوك أبدا يا رسول الله، فقال النبي أشر لي عليها يا علي، فأشار علي إلى كلمة رسول الله فمحاها رسول الله، تنازل عن صفة الرسالة. الله. قال لهم من أحسن النبي ولا علي؟ أخرجت من هذه؟ قالوا اللهم نعم. خلي بالكم بالعلم رد على الثلاث شبهات. قام عبد الله بن عباس من المجلس وقام معه 20,000 من الخوارج وعادوا إلى حكم عليه بفضل الله ثم بفضل العلم. شفتوا مش بقول لكم العلم يحمي من فتن الشهوات زي قارون وزي قاتل المائة نفس، ويحمي من فتن الشبهات زي المثال اللي ضربته لك ده. يا جماعة والله العظيم احنا في زمن الفتن، يبقى احنا احوج ما نكون الى تعلم العلوم الشرعية والعلوم الدنيوية النافعة. ما هو العلم قسمين يا جماعة، علم نافع وعلم ضار. ربك سبحانه وتعالى قسمهم كده في القرآن، قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فالعلم النافع يجب ان نتعلمه، والعلم الضار يجب ان نتركه. ايها الاحبة الكرام، يا شفت فضائل العلم؟ قلت لك نمرة واحد ما تنساش انه يورثك خشية الله، نمرة اثنين أن العلم إرث الأنبياء، نمرة ثلاثة أن العلم يحميك ويقيك من فتن الشهوات وفتن الشبهات، من الفتن بنوعيها، إحنا محتاجين للعلم قوي. نمرة أربعة، العلم خلي بالك معايا، العلم ينفعك في الدنيا والآخرة. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لك أو علم صالح ينتفع به، سبحان الله العظيم. يبقى إذن العلم ينفعك في الدنيا والآخرة. خلي بالك بقى أيضا من فضائل العلم أن العلم يعني طريق الجنة، طريق إلى الجنة، سبحان الله العظيم. أيوة إزاي الكلام ده؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. يبقى حضرتك بتدور على الجنة وعايز أروح الجنة ونفسي أدخل الجنة ونفسي أدخل الفردوس الأعلى، عليك بالعلم، العلم أحد طرق الجنة، سبحان الله العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، رواه الترمذي. فأنت حضرتك طالما أنك بتتعلم أنت في سبيل الله، أنت في سبيل الله، سبحان الله العظيم. أيضا من فضائل العلم أن العلم يجعل أصحابه يشهدون شهادة الحق، شهد الله أنه لا إله إلا هو، دي شهادة حق ولا لا؟ أيوة. والملائكة وأولو العلم، كفاية أن ربنا يجعلك مع في إطار الملائكة، يعني الله والملائكة أولو العلم، سبحان الله العظيم. فإذا خلي بالك، شفت العلم فضل عظيم إزاي؟ أنت لو حضرتك كنت من العلماء ستكون خير الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يبقى شفت إزاي؟ يا جماعة اطلبوا العلم سواء علوم دينية شرعية أو علوم دنيوية نافعة، أو علوم دنيوية نافعة. عايزين المهندس المسلم، عايزين الطبيب المسلم، عايزين عالم الذرة المسلم، عايزين المدرس المسلم. قول لي طب ما احنا مدرسين كتار ومسلمين اهو. لا، انا اريد المسلم الذي يطبق دينه وشرعه ويتقي الله في من يتعامل معهم، كل حسب مهنته، سبحان الله العظيم. فهذا العلم خلي بالك بقى معايا، العلم يرفع قيمة صاحبه ويعطي له ملكا بغير سلطة ولا مال. إزاي الكلام ده؟ هقول لك دلوقتي. أنت بتسمع عن أبو هريرة رضي الله عنه كتير، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن، صح ولا لا؟ أبو هريرة ده عالم كبير، ومع ذلك كان من فقراء الصحابة، بل كان أبو هريرة يغمى يعني يغشى عليه من الجوع. أبو هريرة في مرة من المرات بعد أن خرج من المسجد من الصلاة كان جعان، سبحان الله العظيم كان جائعا، فخرج من باب المسجد يقول فرأيت أبو بكر فقلت أسأله عن آية، يعني أنا معايا تفسيرها بس قلت يعني أسأله عليها يمكن يعزمني يقول لي تعالى، طب تعالى ناكل سوا عشان خاطر أفهمك الآية. هو جعان ويخشى يستحي أن يطلب يعني يتعفف من السؤال، فقال فخرج أبو بكر فسألته عن الآية فسبحان الله العظيم فعرفني إياه. طب خلاص ما نفعتش دي، أنا عايز أكل يا أبو بكر بس مش قادر أقولك إني جعان، شفت من شدة فقر أبو هريرة. فخرج عمر فناديت عليه فسألته عن تفسير الآية، برضو ما قاليش تعالى البيت، يعني الموضوع سبحان الله العظيم جعان فقير سبحان الله العظيم. أسأل الله أن يغني فقراء المسلمين. قال لك حتى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن الآية، قال الحق بي يا أبا هريرة، أو الحق بي يا أبا هر، الله على الرحمة المهداة، حس بي وعرفه وفهمه بأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ عنده في البيت أخذه فسقاه لبن وأطعمه صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة هذا الذي كان فقير هو سبحان الله العظيم له علم عظيم، وكلنا بنذكر أبو هريرة، وكل واحد بيطبق حديث رواه أبو هريرة في ميزان حسنات أبو هريرة سبحان الله العظيم. عبد الله بن مسعود من فقراء الصحابة لدرجة أن زوجته كانت بتسأل ينفع عد زكاتي لجوزي عبد الله بن مسعود، كان من فقراء الصحابة ومع ذلك من علماء الصحابة الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن يقرأ القرآن أن يأخذ القرآن غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يقصد ابن عبد الله بن مسعود. الله، عبد الله بن مسعود اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عن قدميه إنها لا تعدل عند الله، تزن عند الله جبل أحد، أثقل في الميزان عند الله من جبل أحد. شفت العلم بيرفع صاحبه إزاي؟ العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يفني بيوت العز والكرم. الله أكبر، شفت سبحان الله العظيم. سلمان، صهيب، عمار من فقراء الصحابة ولكنهم علماء أجلاء. الله أكبر، الله أكبر، شفت إزاي يا جماعة؟ زيد بن ثابت من علماء الصحابة، الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن صراحة، زيد بن ثابت اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا زيد تعلم لغة يهود، اتعلم العبرية فإني أخشى على القرآن، خايف لليهود يحرفوا القرآن. قال زيد فحذقتها، يعني أتقنت العبرية في 15 يوم. الله أكبر، الله أكبر. علماء، علماء، لما شافوا عبد الله بن عباس خارج، وعبد الله بن عباس عالم وابن عم رسول الله، شايف زيد بن ثابت خارج راكب يركب بغلة، فعبد الله بن عباس قاعد يمسك له البغلة ويحضرها له، قال له لما تفعل ذلك يا ابن عم رسول الله، يعني انت راجل شرفك كبير، ده انت من آل بيت النبي. قال عبد الله بن عباس أمرنا أن نفعل ذلك مع كبرائنا وعلمائنا. الله، يا من فضائل العلم أن العلماء، أن العلماء وطلبة العلم يسألون. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله أكبر، من فضائل العلم أن العلم العالم يحتاج إليه الغني والفقير، أما صاحب المال يعني يحتاج إليه الفقير فقط، لكن العالم هو صاحب العلم يحتاج إليه الغني والفقير، كل الناس تحتاج إلى العلماء سبحان الله العظيم. قصة رواها الشيخ محمود المصري رحمة يعني حفظه الله وبارك في علمه وفي عمره، يقول لك أنا ركبت الطيارة وشفت هناك مطرب مشهور ومعروف جدا، فالناس كانت تسلم على المطرب سلام عادي، وتيجي تاخدني أنا بالأحضان واللي يقعد معايا ويسألني فتوى ومش عارف ويطلب مني حديث ويطلب مني إيه. فالمطرب بيقول إيه ده، يعني ليه مستغرب، يعني أنا مطرب بقى المفروض الناس يكلموني أكتر منه. فالشيخ محمود المصري بيقول طبعا يا جماعة، لأن الفطرة أنا عندي مشكلة لازم أروح للعالم والشيخ، سيبني من المطرب، مش هينفعني بحاجة المطرب، حتى لو كنت بأعجب بصوته في الدنيا ولا منبهر بيه، بس أنا لما تكون بتقابلني مشاكل ولا أزمات بحتاج للعالم، بحتاج للدعية أكتر سبحان الله العظيم. من فضائل العلم أيها الأحبة الكرام من فضائل العلم أيضا، خلي بالك من دي كويس قوي، من فضائل العلم أن العلم يرفع أصحابه في الدنيا والآخرة. قال تعالى في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله أكبر، اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها العلم بالقرآن، ما هو القرآن علم ومن أعظم العلوم. الله يا جماعة، الله الله، شفتوا إزاي يا جماعة، شفتوا إزاي كل الكلام اللي أنا بقوله ده والفضائل والثمرات دي تنطبق على علوم الدنيا وعلوم الآخرة. الحقيقة طبعا بتنطبق على علوم الدنيا النافعة. الحقيقة أنا لا أريد أن أثقل عليكم أكثر من ذلك، فأول لقاء لي معكم عشان ما بقاش يعني ضيفا ثقيلا عليكم، ولكن لأن لو سبت نفسي هفضل أتكلم كتير أوي أوي أوي أوي أوي، لكن يا جماعة علينا بالسعي وراء طلب العلم، فإن طلب العلم شرف وتركه ذل ومهانة. وعرضة للسؤال، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من طلبة العلم المتواضعين المجتهدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرني وإياكم مع زمرة المتعلمين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من ورثة الأنبياء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. معلش قبل ما أختم هقول دعاء ختام المجلس تاني، لكن ربنا ذكرني بحاجة مهمة جدا، أن الله أمر نبيه أن يطلب الزيادة لا في المال ولا في القوة ولا في يعني في إن الناس تقبل عليه لأنه داعية، لا، في العلم. قل رب زدني علما. احرصوا على هذا الدعاء أيها الأحبة الكرام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.